ساعتها صعب انها تخرج على طول، لازم برضه عشان تخرج لازم تطلع فيها. عايزين ان هو الطيف ممكن يبقى شكله هيبقى عندي، ممكن يبقى شكله ميت او مختلف. بس هي اني واي اللي انت مش هتنجرب فيها؟ قال لها لا هتاخد اسئله دكتور مش هتنجرب فيها. اسئله في التكنيك وايه كمان؟ سؤال مشهور قوي. ادفانتج اوف انتر ستاف دراج. دايجنوستيك وتراكيب وتعين على شيء وايه؟ والتكنيك هتستخدم يعني بتحكم كام طنطي ده ولا بتحكم كام طريقه ما اعرفش ايه ده بكنترول ده بيتاخد امتى يعني التكنيك ده اسمه بونيز مايومكتومي بلان اللي هو بلان اللي عامله تراجع بوني عشان عمليه المايومكتومي. بص يا دكاتره عمليه المايومكتومي اللي عايز يبص اكتر من بعيد كده لو عمل فيها هتلاقي الموضوع كله حوالين كلمه واحده. اهم كلمه في الموضوع هي كلمه تيموس. العملية دي مشكلتها كبيرة جدا جدا فيه. كويس؟ اقول لك دي لو حصل كبير بيدنج اثناء العملية ده هيضطرني اني اعمل ايه؟ اما هي جاية لي اساسا ليه؟ عشان تكلم. يعني هي جاية تعمل مايوكتومي باعتبار ان الفايبرويد ده هو اللي راح عامل عندها. او السيدة دي هي مش عايزة تعمل مش مفروض انها تعمل استاذ. بعد كده القصة ان واحدة انت بتعملها عملية عشان تساعدها انها تكمل عملت لها انتراك. يعني ليه ممكن اذا ما كانش مظبوط او الظروف ما كانتش مظبوطه ممكن تزيد تزيد العمليه تقلب في الاشتراك ده نمره واحد. نمره اثنين حتى لو البليدنج كان قليل بلاش بليدنج تزيد يتطرق لمكان الفم حتى لو كان المكان كويس كده. طب انا بجيب فيلم جديد انت برضه مش هتكلم. يبقى كلمه هيموستاسيس ابسولوت هي اهم كلمه في الموضوع كله. الموضوع كله بيلف ويدور حوالين كلمه هيموستاسيس. ومن هنا لما نخش الامتحان وتيجي سي فارماكتومي هيسالك How to minimize bleeding during operation. And any other one. How to minimize bleeding during operation. That was simple. That was simple in our day. احنا بنحط الكلام ده ونقص شويه في النص جوه الكلام، وبعدين هيبقى باقي هنا فاتك دي شكلها عامل كده خلاص. ساعتها الكرباح السابلة معديها من حوالين ده وتربط جامد قوي، وبعدين تشيل الكلاب وتروح خلاص تضع على الناحيه الثانيه. يبقى في كلاب بيتحط هنا، في كلاب تاني بيتحط على الدراعين، كلاب بتاع الدراعين بيتحط كده، حط كلاب هنا وكلاب زيه فوق على الناحيه الثانيه، وبعدين تقص في الحته دي عشان بقى لما تشيل الترس تبقى انت عملت كلابين الفاسكولار تاني. في كلاب تالت بيتحط على البراميتر كمان، يعني بيتحط كلاب كمان على البراميتر كده من فوق يعني، بس بعد الريترايت. فالمهم ان احنا اثناء عمليه الاستراكش محتاجين ايه؟ فاسكولار كلاب. هو ده بقى، هو ده الكلاب اللي انت بتحطه ده، سواء عايز تحطه على الكونتينر وكان بيرجع للتراين ولا ده، هو ده اسمه استراكتور انتاكت. بس ده الاستراكتور انتاكت. نيجي للي بعده، دول اسمهم فيرتايمز استراكتور اكزامز. دول بيستخدموا وقت عمليه فيرتايمز. الاول بيني وبينكم كده عشان نعرفهم من الاستراكتور اكزامز، هما واحد اكبر حجما، اثنين تقريبا عندهم زاويه قائمه. يعني دول عندهم رايت انجل، دول 90 درجه، انما ده بتاع 45 درجه حاجه كده، يعني واضح الفرق بين ده وده كده. ده اكبر بكتير وده عنده رايت انجل، تمام؟ اللي اكبر بكتير وعنده رايت انجل يبقى ده اسمه فيرتايمز استراكتور. الفيرتايم استراكتور زيد ايه عن الاستراكتور العادي؟ يزيد الموبل بتاع مين ومين؟ الموبل اوف دي باراميتيم، جزء كبير طبعا من الباراميتيم، والفالبيك ليمف نودز والابر فاجاي. هو اكشلي الفالبيك ليمف نودز ما حدش عمره بيحط عليها كلام، ما حدش بيحط كلام على الليمف نودز يعني. هو انت بتحط كلام على الفاجينا والباراميتيم، ففي واحد من دول از مانت فور ذا فاجينا اند ذا اذر از مانت فور ذا باراميتيم. ده اللي هو هيتحط على الفاجينا وصاحبه هو اللي يتحط على الباراميتيم. واحنا بنقيسهم من بعض ازاي؟ بصوا السيريشنز اللي جوه، راح يفتح كلام ويبص على اللي جوه ده، الخطوط دي. لما تلاقي الخطوط دي ماشيه بالطول يبقى ده بتاع الفاجينا، لما تلاقي الخطوط دي ماشيه بالعرض يبقى ده بتاع الفاجينا. عايز اقول طبعا تعالوا بيهم كلام عادي، بس الكلام ده مرسوم ومكتوب عندكم في الكتاب بتاعي كتاب الاباء، هتلاقوا الكلام ده موجود. على حسب السيريشنز دي ماشيه بالطول في نفس الاتجاه دي ولا ماشيه بالعرض؟ لما تبقى ماشيه بالطول كده ده بقى ده بتاع الفاجينا. خلاص؟ ليه؟ لا مش ده اللي هتفهموا بيه قوي. ليه اقول لكم ليه؟ لان هم لما بيعملوا كلام اي كلام بيعملوه في الدنيا المفروض انه السيريشنز دي مفروض عشان الكلام يقفل كويس ويبقى كلامه محترم، المفروض السيريشنز دي تبقى بيربنديكولار على الدايركشن اوف ذا بلاد فيس. يعني المفروض ان انا لما بحط ده على الفاجينا احط الكلام ده على الفاجينا، بس البلاد فيس بتاع الفاجينا ماشيه بفوق، السيريشنز دي ماشيه كده، اصبح تبقى بيربنديكولار عليها بيعمل كومبليت اوكلوجن اوف ذا بلاد فيس. يبقى انا هميزهم من بعض ازاي؟ على حسب السيريشنز اللي جوه، عرفت مين فيهم بتاع الفاجينا ومين بتاع الفاجينا. يبقى سؤال واحد من الحته دي. السؤال اللي باقي اللي هو يقول لك لما تحط الكلام بتاع الفاجينا ده تقص فوقهم ولا تحتهم؟ ومفروض ان احنا نقص فوقهم، بس احنا نقص تحت. اقول لكم ليه؟ حد يديني ورقه، هات ورقه. بص يا رجاله، بصوا هو دلوقتي لو دي الفاجينا كده خلاص، وانا عايز احط كلام، يعني هنا اليوترس زي ايدي والفاجينا هي زي الورقه دي، وانا عايز احط كلام عشان اشيل الابر دراين، فاديني حطيت كلام كده، ومفروض ان في واحد تاني زيه الناحيه الثانيه خلاص، مفروض ان انا اقص فوق الكلام صح؟ كويس. هو انت عامل الست دي اوفر تايم ليه؟ منجاها عامل لها اوفر تايم ليه يعني؟ عشان كانت حاجه اكبر من الاستراكتور، ولا عشان هي عندها كانسر سيرفيس؟ عندها كانسر سيرفيس، والكانسر سيرفيس مش بيحصل سبيل اوف مريجنال سيلز، ده حتى مريجنال سيلز اللي بتقع عليه كانت بتبلنا في الايه؟ السمير. فيعني احنا متفقين انه بيحصل سبيل اوف مريجنال سيلز، ويحصل سبيل اكتر واكتر كمان لاني بعمل مانيبيوليشن في المكان ده، انا بعمل عمليه، فهيقع مريجنال سيلز صح؟ مريجنال سيلز اللي هتقع دي هتنزل لغايه هنا، هتنزل لغايه هنا، وهتتحاش عند مين؟ عند بتاع الكلاب اللي انا حاطه. لما انا بقى اقص كده هيبقى باقي شويه مريجنال سيلز في الحته دي، وعشان كده اللي بيقرا كويس انا حاسس ان المريجنال سيلز اللون الاحمر ده هم دول المريجنال سيلز اللي وقعوا هنا. دي مريجنال سيلز حصل لها سبيل واتحاشت هنا فوق مين؟ فوق الكلام، وبعدين انا قصيت خلاص وعملت الكلام ورا وسبت هنا مريجنال سيلز. حتى لما تروح تقرا كويس هتلاقي لا مش مشكله، هتلاقي ده ريكا بيحصل في البورد اوف الرايت مش كده؟ طب وكان المفروض بقى نعمل ايه؟ نحط كلامب كده نقص تحت. فهو حط تيتا انا كلامب وقف في المالجمنت سيلز عند الحته دي بقى هو حط تحت يبقى خد معاه المالجمنت سيلز ومشي. يعني هنا بيسالوكوا سؤال بقى عشان نخلص من القصه دي. واحنا عايزين نقص تحتها خلاص؟ عايزين نقص تحتها عشان ايه؟ عشان المالجنت سيلز وهي نازله الحاجب وقفت عن الكلام فانا عايز اشيل المالجنت سيلز اقص تحت. يعني اذا الكلامب ده على وجه التحديد مش محطوط بغرض دي ممتاز فده اكسبشن اللي محطوط ايه؟ تو بريفنت سبيل اوف مالجنت سيلز. يعني ممكن يسالوك سؤال يقول لك الكلامب بتاع المشاكل ده تقص فوقه ولا تحته؟ هو ده الكلامب الوحيد اللي تقص تحته او براره لانه مش موجود هنا بغرض دي مستيتس هو موجود بغرض دي فانكشن اوف سبيل اوف مالجنت بس انا خلصت العرفت على ده سماعة كريم طيب هو السؤالين اللي هيتسألوا عليها السؤال الاولاني فين وزنك وفين بطن العيانة حط ازاي دي مين اكبر بطن العيانة الفتحة الصغيرة دي على وزنك الفتحة كبيرة على بطن العيانة اتفقنا الفتحة الصغيرة وناحية ودنك والفتحة الكبيرة ناحية بطن العيان. السؤال الثاني اللي كنت بقوله لسه قريب قوي الاسبوع اللي فات يوز سوفيتا الورك اوت وما فيش راجل ده على آلة زي دي ادي واحد اثنين ده صعيب قوي ده برجل كبير جدا اسمه كالفينيتر ده اسمه كروسنج كالفينيتر اللي هو كان المفروض العيانة تقف ظهرها هنا وشها ناحية الكباصة ناحية وانت بقى تقف جنبها ده من بتاع ده كده على ده الأبر بوردر والكيوبيك بون وده التيب اوف دراس نمبر 5 بتاخد بقى الاساسه بتاعت كده 28 24 وبتاع فاهم ده مفروض ان ده اسمه بالفينيتر طبعا حد بيستخدم الكلام ده مين احسن بالفينيتر بقى دلوقتي؟ مين اللي عايز يستخدم بالفينيتر؟ ده شكله سهل قوي حاجه زي وبعدين عندك دي برضه سهله قوي قوي دي اسمها بيوكس كاتيتر اللي بيتشفر بيها مفروض ازاي دي بعد ما بيتكون بيوكس كاتيتر البيوكس كاتيتر دي في ناحيه منها بتخش في الاورال كافيتي او الفارنكس بتاعت الليبيا اللي هي الناحيه المعوجه دي الناحيه المعوجه هي بتخش جوه فوق الليبيا والناحيه الثانيه ما بتخش فوق الليبيا ده اسمه ريزرفوار ريزرفوار للبيوكس هو ريزرفوار مش عشان انت عايز تحتفظ بالبيوكس عشان ما تخش البيوكس ببساطه دي اللي هي اسمها بيوكس كاتيتر سهله قوي البيوكس كاتيتر باعتبار انها مثل فهي سام وات تروماتيك للبيبي لسه موجود وبالتالي مين اللي احسن منها؟ رابر كاتيتر كونكتد تو ان الكتريك سكشن ابريتس انما الرابر كاتيتر بتخش من المناخير بتخش من النوز انما دي بتخش من الماوس برضه مش حاجه شكلها سهله جدا عندنا بقى قلبين مهمين ده اسمه رينج فورسز الرينج فورسز بيستخدم في ايه بقى؟ الرينج فورسز بيتمسك بيه السيرفكس واحده حامل انت ما تقدرش تمسك السيرفكس واحده حامل بالبورسيلا البورسيلا لما بسنان ده بيعور جدا انتوا تعرفوا ان السيرفكس بيجراله ايه اثناء الحمل يصابوا وعشان كده دي حتى من علامات الحمل ما تقدر والانكريز فاسكولاريتي كمان تخليك ما تقدرش تمسكه بورسيلا لما تقدر تمسكه برينج فورسز يعني مثلا عايزين نعمل ايفاكيوشن عايزين نعمل سيركلاج اوبريشن عايزين نعمل ريبير اوبير سيرفايكال لاسريشن دي كنا قلناها زمان قلنا لما يبقى في سيرفايكال لاسريشن بتمسك السيرفكس باثنين رينج فورسز تمسك رينج هنا ورينج هنا وتبص على المسافه اللي في النص كويس وبعدين تاخد ده تنقله وتجيبه هنا وتبص على الحته اللي في النص وبعدين تنقل ده هنا فانت لما تلف بتو رينج فورسز اراوند الكلام ده قلناه وتمسك بيها الناحيتين اللي انت عايز تخيطهم في بعض فده اسمه رينج فورسز شبه بقى واحد تاني اسمه اوفن فورسز الاوفن فورسز بيستخدم فور ايفاكيويشن الاوفن فورسز ده لما تكون واحده جايه في انيرتبل ابورشن او واحده جايه في ميزد ابورشن anyway هندخل open forces مقفول وتفتح وتقفل يورجاست اللي موجود جوه بعدين تلف 90 درجه وتخرج فضي وتخش بيه مقفول وتفتح وتقفل وتلف 90 درجه وتخرج وتعيد القصه دي بتعدى يجي 10 20 30 مره لغايه لما تفضي الكونتنس اللي موجوده جوه. ليه بقى بنلف بيه 90 درجه؟ بنلف بيه 90 درجه لانه سام تايمز الكونتنس بتبقى اتاتشد للوول، فانا لما بلف 90 درجه عشان اخليها تبقى دي اتاتشد للوول. دي حاجه. الحاجه الثانيه انه من الممكن ان انا امسك الدراين وول شخصيا لما اجي الف، لو انا ماسك الماسل بقى لو هلف هيلف معايا كويس، يبقى افهم ان انا ماسك الماسل واسيبه بدل ما شد على طول واعمل بيرفوريشن ولا اعمل حاجه اعمل مشكله. خلاص الفرق ما بينهم هم شبه بعض، الفرق ما بينهم حاجه واضحه جدا جدا، الفرق ما بينهم مش فوق تحت ده دي نوع ما فيهوش لوك. هو الاوفر فورس في الشورت دلوقتي حاله ان احنا بنخش بالاوفر فورس ده مقفول وبنفتح وبنقفل وبنقفل وبنفتح ونقفل ونفتح ونقفل بتيجي 20 مره. انت عايز لوك ده لوك في دايره يعني ملوش لازمه لوك، انما هنا انت بتمسك السيرفيس خلاص. يبقى اللي فيه لوك هيبقى مين فيهم؟ هيبقى الرين فورس، اللي ما فيهوش لوك هيبقى اوفر فورس. شفت واحد من حبايبنا دخل الامتحان بيسالوه ده ايه؟ قال لهم ده اوفر فورس. قالوا له بيعملوا فيه ايه؟ قال لهم بيعملوا فيه اوفر بيك اب فيه الاوفر بتاع النعامه او بتاع ده اسمه دوينز ريتراكتور. كويس؟ ده دوينز ريتراكتور بيستخدم في عمليه ايه؟ لور سيجمنت سيزيريان سكشن. ده ادق واحسن لانه في الابر سيجمنت سيزيريان سكشن ما حدش عايز دوين. هو الدوين ده بيعمل ريتراكشن في البلادر. يعني احنا كنا اتفقنا ان احنا بنفتح بريتونيوم بالعرض وبعدين الدوين ده بياخد البلادر معاه والسيستم بيعملها ديسبيسمنت تحت ناحيه البلين رايان. فمن ناحيه اللور سيجمنت قدامي يبقى اكسبول، ومن ناحيه ثانيه البلادر تبقى ايه؟ بروتكتد. بعيد خالص عن الفيل اللي هي داخله جوه زي ايدي كده بدل فاكره هو كده ونازل بيها لتحت ناحيه رجلين مفيش. واللور سيجمنت حاليا ينزل الكور. يبقى ده اللي اسمه دوينز ريتراكتور بيستخدم فيه لور سيجمنت سيزيريان سكشن. وممكن طبعا بقى ساعتها الواحد يسالوه على التكنيك بتاع سيزيريان سكشن وهكذا. ماشي؟ دي اسمها سكشن كانيولا. سكشن كانيولا. دي اسمها سكشن كانيولا. سكشن كانيولا انتوا عارفين مفروض عارفين ده استخدام، بس اكيد الاستخدام الثاني بيبقى رايح عن بالكم شويه. سكشن كانيولا فور سكشن ايفاكويشن اوف ايه؟ فكره المولد ده المفروض معروف. الثاني بقى فور ابورشن، فور اندكشن اوف ابورشن. يعني لو انت عايز تعمل ابورشن لواحده حامل 6 اسابيع 8 اسابيع حاجه كده ممكن تتعمل بالسكشن كانيولا دي. طبعا ابورشن ونيفر انديكيتد. السكشن كانيولا دي بتتوصل بخرطوم والخرطوم ده بتوصل بشفاط. شفاط بالكهرباء. ممكن نحتاج دايلاتيشن او ما نحتاجش لان ممكن عيان في الفيزيكولار مود يجي اوريدي ستارتنج اكسبلشن اوريدي سيرفيس مفتوح وممكن يكون سيرفيس مفتوح واحنا نحتاج الاول دايلاتيشن. السكشن كانيولا فيها حاجتين بيسالوا عليها. هما الحاجتين دول عايزين بس الواحد يبقى فاتح شويه كده مش محتاجين مذاكره. في هنا فاتحه فورم هنا كده اوبننج هنا كويس. الاوبننج ده ايه الفايده منه؟ وفي البتاع دي بتلف دي بتلف ليه؟ شوفوا الفكره ايه دلوقتي. احنا مشغلين الشفاط كويس، ممكن جدا فيزيكال كبيره الفيزيكال قد كده قد حبات عنب بالفعل يعني ممكن تيجي تقفل الاوبننج دي كويس. ولو انت قعدت تخبط عليها كده مش هتنزل لان الشفاط شغاله فهي ستك لازقه اهي مظبوط. فعشان دي تقع من هنا هتقول لواحد اقفل الشفاط يروح طبيعي ويرجع تنزل دي وبعدين ترجع تشغله تاني. يعني لو انا عايز اشغل الشفاط واقفله واشغل الشفاط واقفله بدل ما افضل افتح الكهرباء واقفلها سويتش اون واوف، طب انا احط ايدي احط الثمب على الاوبننج دي. طول ما انا حاطط الثمب على الاوبننج دي انا قافل الاوبننج يبقى الشفط كله من فين؟ من هنا. لما عاوز اوقف السكشن شيل ايدي يبقى كانها بتنفذ من هنا بس، يبقى ده ما بقاش بيشرب. فاهمين ولا لا؟ حد فيكم استخدم جوجل قبل كده؟ جوجل بيبقى فيها حاجه زي كده. لا طول ما انت حاطط ايدك كده الشفاط شغال ولا مش شغال؟ ده كده شغال ولا مش شغال؟ لما تشيل ايدك يبقى مش شغال. هو بيعمل دوشه وبتاع والموتور شغال انما ما بيشغلش من هنا. فاهمين؟ فاهمين ولا لا؟ طيب الحاجه الثانيه دي هنا دي بتلف. هي دي ماسكه في ايه؟ في خلطوم. كويس قوي. انت بتدخل الاستشن كان الرادر ده بتلفها. ولما تقدر تلفها عشان تنظف جوه الموجود جوه الفرعين كده دي لما تلفها الخلطوم هيجرب ايه؟ هيتني. لو الخرطوم التانى ما بقاش فيه تصبش. لو الخرطوم التانى على بعضه ما بقاش فيه تصبش. عشان الخرطوم ما يتنيش على بعضه ما يحصلش كينج بالرابر تيوب ده. دي بتلف. يعني دي انت لف كده زي ما انت عايز ودي مش هتلف. فهمت؟ بس خلاص؟ دي طلعت ايه دي في الاخر؟ دي اسمها اوبستاتريك كاتيتر. اوبستاتريك كاتيتر او اس شيب كاتيتر. بس اوبستاتريك شيب بتاع اوبستاتريك او اس شيب كاتيتر. دي الاسطره اللي بتستخدم تو ايفاكويت بدل ديورينج فيرست ستيج اوف ليف. لان هنا بقى هي شكلها عامل كده ليه؟ عشان تفيت على ايه؟ اكيد الهيد ده كلام سهل يعني منطقي. ما تقدرش تستخدم اسطره ستريت لا. لان دلوقتي في الفيتال هيد فالمفروض ان دي تبقى فيتنج على الفيتال هيد تعدي من جنبها. دي اسمها اوبستاتريك كاتيتر. دي المفروض انها تتلخبط مع حاجه ثانيه خرافيه خالص كده حاجه اسمها بوزمان دبل واي كاتيتر. دي اسمها بوزمان دبل واي كاتيتر. انا احكي لكم ايه حكايه بوزمان ده وهو عايز ايه. بوزمان ده كان عايش من فوق عن 100 سنه. ايامه ما كانش فيه لا اوكسيتوسن ولا ارجومترين ولا بروستاجلاند. بس طبعا طبعا كان الناس بيجي لهم بوست بارتم هيموريج برضه. فكان هو البوست بارتم هيموريج موجود وبيموت كل حاجه بس هو ما عندوش الادويه اللي اسمها اكبارتس ما كانتش موجوده. فكان بيحاول ان هو يستيميليت يوتراين كونتراكشن. هو وصل لفكره كده عجيبه شويه بيقول لك ان انت لو حقنت ميه سخنه جوه اليوترس ذيس ماي استيميليت اليوترس تو كونتراكت. فكان بيجيب ميه وعشان ما يبقاش اسمه جايب ميه من حنفيه كان بيحط عليها انتسبتيك حاجه زي الديتول ولا حاجه كده ويحقنها جوه اليوتراين كافيتي. دلوقتي لو راح جاب ميه وحقنها جوه اليوتراين كافيتي هتروح فين؟ هتخش في تيوبز ومن التيوبز على الفيمر الاند على ايه؟ على البريتونيال كافيتي. ده اللي بيحصل في الايسترو سبتنتر مش كده؟ السبيل اللي بيحصل في الايسترو سبتنتر انما هنا ميه قشط ميه لما يخش جوه البريتونيال كافيتي العانه تجرب. عشان ما تخشش الميه جوه التيوبز هو عمل سبيشال ديزاين مفروض ان هو بيقول ان كون ان القسطره شكلها زي حرف اس وبعدين هي ليها اليومن ده وليها اليومن الثاني او ليها كوت من بره فمفروض الميه ماشيه جوه الجواني ده تمشي لغايه لما تخبط في ده وتنزل من فوق لتحت تنزل زي الدش كده عشان ما تخشش قال ايه جوه التيوب. كان دكتور سعيد بيساله مع وقت نفس السؤال بس بمعنى ثاني بيقول لك لو الست نزلت في البحر ليه ما بتغرقش؟ يعني ليه المايه ما بتخشش جوه الفاجينا على السيرفكس على الكراين كافيتي على التيوب على الدومين الاوستا وهو مبرور تجرب بس عم بقلالة كل الفيلم ده عشان تقول له ان الفاجينا نورمالي الامتير رول يتلسل من البصير انها مقفوله مش مفتوحه زي وعشان كده انت بتحط عينك في سيمس بوزيشن عشان الامتير رول يبعد عن البصير مش موضوعنا ده قوي دلوقتي. دي اسمها بوزمان دبل واي كاتيتر. بوزمان دبل واي كاتيتر لان المفروض الميه تخش من ناحيه تطلع من الناحيه الثانيه. الراجل بوزمان بقى لا دي طبعا مش نافعه بيضغط شويه وطلع بالبتاع ده. ده اسمه بوزمان يوتراين باكينج فورسز. بوزمان يوتراين باكينج فورسز هو خد الفكره من امبو بوزمان. سمعتوا عن نيزا باك؟ اللي عنده ايبيستاكس بيعملوا له نيزا باك حشو. فهو قرر انه يعمل حشو بس حشو جوه اليوترس ده محتاج فوطه كبيره جدا. فبيمسك الطرف الفوطه بال فورس ده ويفضل يلككها يلككها جوه يزقها يزقها يعمل يوتراين باكينج. الغرض من اليوتراين باكينج هو انه يوقف البيه. طبعا فكره غير تلف يعني ليه؟ بلاش انفكشن هي خطوه معقده. هي كلمه ايه بقى؟ ديستنشن. يعني هو بيحط فوطه بيعمل ديستنشن اكتر. الديستنشن هيزود الادمي اكتر برضه. هو اول ما حط الفوطه فرق اولا ان معانا قعدت ساعه ما بتنقطش ورا واحد قدام واضح طبعا. يعني انت بتضحك على نفسك انت مش هتشوف بليدنج لان البليدنج از اكيوريتنج جوه الفوطه انفايرمنت البلاد ده كله يعني فدي فكره كمان فاشله. بعدين نعمل ايه في البتاع ده؟ هم اشتروا الكميات كبيره من البتاع ده وبعدين مش لاقيين حاجه يعملوها بيدنج بورد في البتاع ده ولا لا؟ ده اسمه بوزمان دبل واي كاتيتر وده اسمه بوزمان يوتراين باكينج بورد. بس ده له استخدام تاني دلوقتي ممكن تلعب بيه صح جدع ده هيتشال بيه ميست اي او دي. لو في واحده جت بتقول لك انها مش حاسه الفتله بتاعت الاي او دي انت ممكن تعمل اكسبلوريشن للسيرفايكال كانال ده. هو ده عشان لو طايع ممكن الواحد يخش بيه بلايند للسيرفايكال كانال ويفتح فتحه صغيره كده ويطلع مش هتطلع على حاجه. المره اللي بعدها المره اللي بعدها مره هتمسك هتمسك ايه فتحه وتطلع بيه. يبقى ده اسمه اساسا اسمه بوزمان يوتراين تاكينج بوست, انما هو حاليا مي بي يوزد فور بلايند اكسبلوريشن اوف ذا سيرفايكال كانال. يتعمل بيه بلايند اكسبلوريشن للسيرفايكال كانال دي. ده برضه ما استخدمش. ده اسمه ويلز كات فورسز. حتى سمع عنه ده بتاع حد جاب فيه مسمارين هنا زي العجب يعني. ده بتاع البلاسنتا بريبيا. لما تكون بقى زمان بقى لما كان بيبقى فيه بلاسنتا بريبيا والبيبي ده فور فيري بريماتشور كان ممكن يدخل ده ما كانش محتاج يكون يدعي في السيرفيس فور لايف. يخش يمسك بيه راس البيبي ويشد راسه جامد قوي لتحت عشان يستخدم راسه ويعمل بيها ايه؟ كومبريشن على البلاسنتا سايد ويوقف البيبي. في نفس الوقت لما تبقى الراس باستمرار ستريتشنج لور سيجمنت اند سيرفيس ده يجيب العاده كومبريشن في الليبي. ده اسمه ويلت سكال فورس. طبعا النهارده ما حدش بيعمل بيها اي حاجه. دي الات بتاعت الاستراتيف اوبريشن. دي بقى لها سنتين ما بتجيش في الامتحان. يعني هو من ساعه ما الدكتور محمود حسين ناس بيقول لهم هو قال لهم المفروض يجيبوا الالات بتاعت الاستراتيف اوبريشن. هو اعتبرنا مش هو اللي هيبقى مشرف على الامتحان السنه دي يعني عشان نبقى في سليم اوريهم لكم كده بسرعه وخلاص. ده انا ما اعتقدش انهم هيجوا بس يعني افتكر ده بقى اللي تسمع عنه الصاروخ ده اللي هو الفيرفوريتور. ده الحين في كرينيوتوم ده اللي تخرم بيه راس العين. كويس. الفيرفوريتور ده المفروض ان انت لما تيجي تدخل الفيرفوريتور بتبقى جايدد باي يور هاند يعني تزحلق الفيرفوريتور على ايدك. هو الفيرفوريتور اصله الشارب انت بتاعته بره مش جوه. اتس فيري شارب. بالمناسبه لما تيجوا تتفرجوا على الحاجات دي بليز ما حدش يهزر مع التاني ولا تخاف دمه ولا تشوف بتاع حركات دي حاجات تاني شارب فعلا يعني. فده المفروض بقى بيمسكوا كده يبقى جايدد باي ذا اذر هاند يعني مثلا بايد اليمين يبقى جايدد بايد الشمال. هتبقى خايف على ايدك وهتدخل البرفوريتور ده لغايه لما توصل للراس. السايت اوف البرفوريشن يعتمد على البرزنتيشن كده يعني. لو براو يبقى فرانشال بون, لو فيرتكس يبقى فرايتال بون, لو كيس يبقى اوربت او لوب اوف ذا ماوس, لو ريتش يبقى اوكسيبيتال بون. المهم هتخش بالبرفوريتور كده بعدين بعد ما تخش بالبرفوريتور كده تعمله كده فيوسع الفتحه جدا وبعدين تروح قافله تاني ولفه 90 درجه وعمله شيء فاهم بقى مور قد كده هول قد كده. ومش انا جبت البتاع ده ودخلته خلاص اندر انستيزيا ولا ايه بقى بالجميله بقى يعمل فتحه كبيره عشان الراس ايه ولابس يعني مش معقول هتخش بآله واندر انستيزيا وكل ده بعدين تعمل كورما تعمل كورما بقى محترم عشان الراس كولابس وتنزل. في طلع بعده ده المفروض ان هو موديل اجدد يعني. ده كان مؤذي شويه. ده المفروض ان هو احسن انه حجمه اصغر دي حاجه. حاجه ثانيه في سيفتي لوك يعني انت لو انت ماسك ده مثلا ممكن غصب عنك لو عامل كده طبعا تروح جايب الجنبين بتوع المكان ده سوري وبتاع ده ما ينفعش. ده ما ينفعش. ده في سيفتي لوك. السيفتي لوك المفروض يخليه ما ينفتحش منها غصب عنك. وانت مش هتعرف تفتحه الا لما تكون عايز تفتحه. ده اسمه سيمسون بيرفوريتور. ده اسمه بورن بيرفوريتور. هما مرسومين عندكم في الشارع. دول بقى دول اسمهم ديكابيتيشن هوك. ده ديكابيتيشن هوك اللي هو بيعمل بيه ايه ده؟ ده بيه ديكابيتيشن يعني بتقطع بيه رقبه العين. خلاص؟ هو الديكابيتيشن ممكن يبقى انديكيتد في نيجلكتد شولدر اند فيتال انستد او ممكن في دونت كوينز. المهم دلوقتي عايز نايم بالعرض وانت عايز تقطع رقبته ممكن تختار واحد من دول. ده شارب كويس تقطع رقبته بتاعها وده سيريتد واحد قامي واحد مش شارب اللي يعجبك اللي ترتاح له اكتر. وده بقى بلاند ده ما بيقطعش ده بيخطب يعني ده تقطم بيه رقبته بمعنى الكلمه يعني تحط على رقبه البيبي وترجعه يمين وشمال يعمل زي ما شنقك تراك تكسر السيرفايكال فايت. وبعدين بعد كده بقى بعد ما تكسر السيرفايكال فايت تجيب المقص ده. ده اسمه الملياطه مش تكسر تقص رقبته يعني تكسر البون الاول بعدين تبقى تقص رقبته. طيب دلوقتي العين بقى نصين اه نتيجه كده بقى في راس هنا وفي جسم كده. دراعه ده مدلدل نازل من الفاجينا مش من نجلاك الشولدر بيبقى في حاجه اسمها كولاس ار شده جامد من دراعه هينزل جسمه. طبعا رقبته دي مليانه ايه بونز اكيوز بقى طبعا وهي نازله ممكن تعمل مصايب يعني. المهم هتشد من دراعه تروح منزل جسمه لسه في جوه راسه. عايز تعمل ايه في راسه يا طارق؟ عايز تصطدر. تصطدر ازاي؟ لازم تثبتها. يعني تحط ايدك على بطن العينه هتعمل ايه عشان تعرف تصطدر راس الدبه؟ تصطدر بتاعنا الصاروخ. ايه الصاروخ ده؟ دخله في راس الدبه. هيقرش في راسه، بس طبعا انت لازم تثبت راسه، ما تقدرش بقى تجري وراها. تثبتها وتخش فيها بده. بعد ما دخلت فيها بالبتاع الغريب ده وانت خارج بالراس، ها هتروح مخلوعة منه، هتبتدي ترجع تحاول تصطادها تاني. ما فيش داعي بقى، خلاص تدخلت ده ودخل ورا ده وده، وبعدين الراس ده بقى المفروض تقفل البتاع دي، دي زي كماشة كده تفشفش الراس خالص. تطلع بيها سريع عشان نختار معكر مش كده. ده بنتيجة النهارده بقى محدش يسيب عيان ترانسفيرس لاي، ولو لقيت ترانسفيرس لاي اعمل سيزيريان انفكشن وخلاص. يعني مفيش مجال بقى للحاجات دي. زمان المقاييس كانت مختلفه خالص، كان يسيب العيانه وترتب، يسيب العيل يموت، ولما يبقى يموت يبقى يعمل حاجات غريبه دي. كل الحاجات العجيبه دي كانت في وجهه نظرهم في ظروفهم يعني كانت احسن من السيزيريان. ده له استخدامات ثانيه، ده اسمه امبريوتومي سيزر، ده له استخدامات ثانيه. هو ده ممكن واحد يغص بيه كلاركس اسمها كليدوتومي. لو بيبي مين اللي اتحشر فيه ده؟ كتافه. يعني لو بيبي راسه خرجت وكتافه مش راضي تروح، عنده شولدر ستوك، بس مش اي واحد عنده شولدر ستوك. هو يا يبقى ميت يا يبقى في حكم الميت. مين اللي ممكن يبقى ميت وعنده شولدر ستوك؟ انزل طب دقيقتك واضح. ما بيقول لي بتاع دقيقتك ده ممكن جدا يجي في اخر شهر ويموت وعنده شولدر ستوك، يقص كلامك. او ممكن بقى اللي في حكم الميت لا هو مش هيدو كده. انا الان كابري ممكن يبقى عنده شولدر ستوك، وبالتالي ممكن تعمل له طبعا المقص ده يقص الكلاركت بتاع الديني جدا جدا. يعني اخر حاجه جراميه ممكن تعملها للمقص ده حاجه اسمها ايفيسيليشن. افرض في بيبي عنده هايدروكس، عارفين هايدروكس ده الجرامي بيموت، بيبقى عنده ايديما وايه كمان؟ مثلا بطنه قد كده مليانه ميه، فممكن جدا هو مش عارف يخرج نتيجه لبطنه. يعني ممكن راسه بكتافه تخرج وبطنه تتحاش نتيجه لانها فيها اسايد فات كده، تخش بقى تفتح النص شويه كده ده كتير بطن. ده اسمه ايفستريشن. ايفستريشن زي فكره الايفستريشن اللي كان بيقول لكم في الرابعه. بس النهارده ده بيتعمل بيه ايه؟ ده بيقص بيه الشاشه وقطع عمليات، محدش بيلعب حد جد كده. بس دي كل الطقم بتاع العلاج. انا ما اعتقدش ان هو فيه اي حاجه صعبه خالص. يا هو الكلام كله على شويه اسئله، طب الفتحه دي ليه؟ طب مش عارف دي تعمل فيها ايه؟ انما الايدنتيفيكيشن سهله قوي. هم قدامكم هم عايزين يتفرجوا عليهم.